بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية في هذا الوقت الذي تحلو فيه المناجاة ويسعد فيها العبد بالقرب من مولاه. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد وما له من ولد. سبحانك يا من لا تراك العيون ولا تخالطك الظنون ولا يصفك الواصفون ولا تغيرك الحوادث، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. إخوة الإيمان، إن وحدة الصف من أهم متطلبات مصرنا في هذه الفترة، فوحدة الصف تحقق مطالبنا وتجمع شملنا. ويتفق العقلاء من الناس على أن الاجتماع والائتلاف مطلب ضروري لا غنى عنه لأمة تريد الفلاح. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وها هي في كل يوم تظهر لنا المستجدات والأحداث التي تدعو إلى وحدة الصف حتى لا تتسع هوة الخلافات بيننا. والأمر بسيط وسهل، عن طريق إحكام العقل وتحرك المحبين المخلصين لهذا الوطن الذين يعلون مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم: فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. وما المرء إلا بإخوانه كما يقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجزم. طأب العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحاد. أدعو الله عز وجل أن يرزق مصرنا الأمن والاستقرار، وأن يجعلها بلدا سخاء رخاء، وأن يفرج عن أهلها الكروب والهموم. إخوة الإيمان، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر القرآن الكريم، وبدءا من أول سورة الفرقان وحتى الآية 20 نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يستطع

وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا تجري من تحتها الأرض قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ونحن في واحد من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد، هداية للتائه وملاذ للخائف ومقام للعاكف، السعي إليها مشكور والذنب مغفور والجزاء موفور عند رب لا تغلق أبوابه ولا تضيق رحابه ولا يرد طالبا ولا يخيب سائلا. من الذي أتانا وما قبلناه ومن الذي أتانا ورددناه؟